يسأل سائل عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم في زمان من ترك منكم فيه عشر ما أمر به هلك، ويأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. هذا الحديث حديث منكر، أنكره الإمام النسائي، هو الإمام الترمذي رحمة الله عليه يرويه في سننه من حديث نعيم بن حماد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، واستغربه الترمذي قال: هو غريب من حديث نعيم. لما رجع نعيم بن حماد، نعيم بن حماد أحد يعني العلماء الكبار من أصحاب السنة الذابين عنها، ولكنه كان سيء الحفظ، لما روى هذا الحديث أنكروه عليه، فقال: إنني سمعته من ابن عيينة، كنا نمشي معه يبدو في سوق من الأسواق، فرأى شيئا أنكره فقال هذا الكلام. فالعلماء كالذهبي رحمه الله قال: هو صادق في نقل هذا الكلام عن سفيان بن عيينة، ولكنه وهم في جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن سفيان بن عيينة وهو ماشي وجد شيئا منكرا فوقف وأنكره وقال هذا الكلام: أنكم في زمان من أمر في من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، ويأتي زمان من أدى عشر ما أمر به نجا. يبقى كأن سفيان بن عيينة قال هذا الكلام من عنده، فاختلط على نعيم بن حماد وظنه حديثا فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأقرب عندي في هذا أن يكون سفيان بن عيينة ذكر الإسناد على اعتبار أنه سيروي حديثا، فقال: عن أبي الزناد، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبعدين فجأة بيبص لاقي وجد هذا الشيء المنكر فقال هذا الكلام، فظنه نعيم بن حماد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ساق سفيان بن عيينة السند الأول ليذكر به حديثا ما. وده يعني يقع أحيانا لسيء الحفظ الذي لا ينتبه، كما وقع لثابت ابن موسى الزاهد عندما دخل على شريك ابن عبد الله النخعي في المسجد وشريك يحدث، فقال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم التفت شريك إلى باب المسجد فإذا ثابت ابن موسى الزاهد يقف على الباب. وواضح من كلام من هذا اللقب ثابت ابن موسى الزاهد، واضح أنه كان زاهدا عابدا يعني. فأراد شريك أن يداعبه فقال له: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. طبعا ثابت بن موسى زاهد واقف على باب المسجد وسمع الإسناد من شريك، وشريك كان بمل الطلبة بيقول لهم إيه: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ولسه ما قالش الحديث. فالتفت فوجد إيه؟ ثابت بن موسى على الباب، فما قال له الكلمتين دول. فكان ثابت بن موسى سمع هذا الإسناد فخرج من المسجد، ثابت بن موسى يقول: حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. طبعا الكلام ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لأن ثابت بن موسى كان غافلا عن ضبط الحديث فتوهم أن هذا هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والعراقي أشار إلى هذا النوع من الأحاديث الموضوعة التي جاءت عن طريق غفلة الراوي، ها الراوي غفل، مش إنه كذب وألف، لا، أنه غفل، فيمكن الراوي المغفل يدخل عليه كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيعده العلماء موضوعا، فما قال العراقي، والواضعون بعضهم قد صنعا من عندي نفسه وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصدي مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت. عايز يقول ايه؟ ومنه نوع وضعه لم يقصدي مثل حديث ثابت اللي انا بحكي لكم قصته ده. ما قصد ثابت بن موسى الزايد ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان يؤلف كلاما وينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لغفلته ها تصور ان هذا هو الحديث، فكانت وهلة منه وغفلة منه سرت وفشت في الناس، وجاء سراق الأسانيد فركبوا عدة أسانيد لهذا الحديث، حتى ظن بعض المتأخرين كالقضاعي في مسند الشهاب أنه حديث حسن لتعدد طرقه فضعه في مسند الشهاب، والواقع أنه حديث باطل. فهو ده الذي حدث لنعيب ابن حماد. قال ابن عيينة كلاما بعدما ساق إسنادا يريد أن يحدث به حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه توقف عن التحديث به لما رأى هذا المنكر فأنكره وقال هذا الكلام، فظن نعيب ابن حماد أن الكلام الذي قاله ابن عيينة هو الكلام الذي أراد أن يروي به أو الذي أراد أن يروي به هذا الإسناد النظيف اللي هو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فالحقيقة يعني هذا الحديث حديث منكر، وكما قلت لكم إن الإيه إن الترمذي نفسه أن الترمذي نفسه استغربه، والترمذي إذا أطلق الغرابة على سند من الأسانيد فإنه يعني الضعف، لأن الترمذي له مصطلحات يقول على الحديث حسن صحيح، حسن صحيح غريب، صحيح صحيح غريب، حسن حسن غريب غريب، يبقى عنده ايه؟ عنده سبع مصطلحات. فالغرابة عنده قد تجامع الحسن او الصحة، تجامع الحسن او الصحة، يقول لك غريب صحيح غريب، حسن غريب، حسن صحيح غريب، لكنه اذا افرد الغرابة بالذكر فهذا يعني انه ضعيف. اذا قال هذا حديث غريب يعني هذا حديث ضعيف.